ووأبي البنات، هذه ما كانت عليه الجاهلية، وربما بعض الناس الآن يفعلون بطريقة الإجهاض قبل أن يولد المولود، يعني بدلا من أن يقتلوا بعدما يولد يقتلوا وهو في بطن أمه، هذا يقع الآن في بعض الجهات. وقد وردتني أسئلة في هذا الباب وهو من باب وأد البنات.